السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، درسنا كتاب الفتن من الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، للإمام العلم شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد الله البخاري، المتوفى في يوم السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 للهجرة، عليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان، وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: كتاب الفتن. واختيار هذا الكتاب في هذا الوقت من الفقه، فنحن نعيش الفتن ونلمسها صباح مساء. والفتن جمع فتنة، ولها معان كثيرة مختلفة يبينها سياق ورودها. وجماع معنى الفتن الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من الفتن، وهو إذابة الذهب والفضة بالنار لتميز الرديء من الجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأنا سأسرع قليلا لأن الكتاب طويل والفوائد كثيرة، ولا بد من الإتيان عليها. وكلما أردت أن أختصر في أبواب وجدتها ماسة والحاجة إليها ملحة. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيها أن الفتن إذا نزلت عمت، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير: يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعممها. وهذه الآية قيل إنها نزلت في أهل بدر خاصة، فأصابتهم يوم الجمل. واتقوا فتنة، هذا التحذير نزل في أهل بدر في صورة الأنفال، فوقعت الفتنة في يوم الجمل. قال ابن كثير: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم، هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال ابن حجر: يشير إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك. يعني الفتن إنما تنشأ عن مخالفة السنة وتبديل الشرع والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثم روى البخاري حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن، ونحن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. ثم روى حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا ديني دوني، أي اختطفوا، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدث بعدك. وعن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا، فقلت: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذه الأحاديث فيها أصحابي وفيها أمتي، وكلها منصبة على التبديل، منصبة على ما ورد من تبديل الدين والتحذير من ذلك. قال ابن حجر: وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي عليه الصلاة والسلام منهم وإبعادهم، يعني ارتدوا انقلبوا أصحابي ممن رآه في حياته ثم ارتد في حياته أو بعد مماته. فإن كان في المرتدين فلا إشكال من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم. قال: وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار، والله أعلم. يعني تبرئة الرسول منهم إن كانوا ممن ارتد فالتبرئة واضحة، وإن كانوا ممن ابتدع وغير وارتكب البدع في الاعتقاد وغير ذلك أن هذه عقوبة لهم، بحيث تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولم يشفع لهم، ولا يمنع أن يدخلون في الشفاعة للكبائر بعد أن يعذبوا في جهنم نعوذ بالله منها. وقال النووي رحمه الله: المراد به المنافقون والمرتدون، وقيل المراد من كان في زمنه مسلما ثم ارتد بعده فيناديه لما كان يعرفه في حال حياته من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك. يعني هذا يحمل عند النووي على المرتدين ممن ارتد في حياته أو بعد مماته. وفي قوله لا تدري ما أحدثوا بعدك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فالغيب علمه عند الله عز وجل. فلو كان يعلم الغيب لما قالت له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال أبو عمر بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. وقال ابن القيم: قال أفلح مولى أم سلمة إنها كانت تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس، يعني هي في حجرتها تمتشط، فسمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، فقالت لماشطتها: كفي رأسي. قالت: فليتك إنما يقول أيها الناس. فقالت: ويحك، أولسنا من الناس؟ فكفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: يا أيها الناس، أنا على حوضي إذ جاء بكم زمراء، أي جماعات، فتفرقت بكم الطرق، فناديتكم: ألا هلم إلى الطريق؟ فينادي مناد: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا سحقا. قال ابن القيم، وهذا الشاهد، قال: وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. فالتبديل في الدين والإحداث فيه سبب لطرد الناس يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسلك سبيل حوضه إلا من سلك سنته وسنة أصحابه في حياته، فمن خالف هذا خلف بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأول الفتن وأعظمها فتنة الخوارج، بدأت بالابتداع في الدين وفي زمن الصحابة، بل عند وفرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد ثبت عند الدارمي بسند جيد عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد. قال: فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني لم أرى إلا خيرا في الظاهر، أما من حيث الحق فقد أنكره. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قوم جلوس قبل إقامة الصلاة في المسجد حلقات، وعلى كل حلقة رجل، وفي أيدي هؤلاء الناس حجارة. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ يكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون هذا بالحصى، ويأمرهم رجل منهم. قال: ما قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا فيه أن الإنسان وإن كان صاحب علم لا ينفرد بالأمر الكبير دون العالم الكبير. وفيه أن تراجع العلماء وطلاب العلم لبعضهم سبيل السداد في رأيهم وسلوك الصراط المستقيم الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى عالم من الصحابة، ولكن مسعود أعلم، وهو كان المسؤول في الكوفة. قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع أو أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، ما الذي فيه؟ قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. وهذا فيه أن البدع تنشأ عند عدم الصدور عن هدي الصحابة والدوران على منهجهم، ولذلك استدل عليهم بهذا. قال: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وأنيته لم تكسر. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، لأن الله أتم الدين على نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن جاء بدين جديد لا يخلو من أحد أمرين: إما إنه على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه مفتتح باب ضلالة ولا أحد أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليس الشأن في الإرادة، إنما الشأن في الإصابة. قال أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. فليس الشأن أن تكون نيتك صالحة، لا بد أن يكون عملك أيضا موافقا للسنة. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا وصف من؟ وصف الخوارج. ويم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالخوارج بأي شيء نبتت؟ بالبدع. أول أمر لها بالبدع والأمر الآخر العزوف عن هدي الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر واضح الدلالة على ذلك. فالخوارج نبتوا بالبدع، فالخوارج نبتة بدعية. ولذلك قال أبو قلاب الجرمي الإمام التابعي، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. رواه الدارمي بإسناد صحيح. ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فاستحلال السيف وقتل الناس إنما ينشأ من أين؟ من البدع، ومن التلبيس عن الحق وعلى الحق. أن يلصق فكر الخوارج بكتاب التوحيد في هذا العصر، وجدوه مصورا عند طائفة خارجية. نعم، أبو قلاب الجرمي. أقول: من التلبيس والصد عن الحق أن يلصق فكر الخوارج بكتاب التوحيد، لأن طائفة خارجية طبعت الكتاب أو وجد في يد بعضهم كتاب التوحيد الذي ليس فيه إلا تبويب وآيات وأحاديث، كتاب التوحيد موجود منذ قرون، والذي لم ينتج الخوارج من أول ظهوره لا ينتجه بعد أن تخلى عنه كثير من الناس. فالتغيير في الدين هو أصل الشر والفتن. فأول الشر حدث في الأمة طائفة الخوارج. ما منشأهم؟ البدع، التبديل في الدين. والبدع بهذا الباب وهذه الأحاديث دلالة على رسوخ هذا الإمام ودقة فهمه رحمه الله تعالى. لماذا بدأ في باب الفتن بهذا الباب، باب التبديل وأحاديث التغيير والإبداع والابتداع في الدين؟ ليدلكم على أن الفتن إنما نشأت من الابتداع في دين الله عز وجل، وأن الابتداع هو أصل الفتن. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. أي هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذه الترجمة بعض متن الحديث الذي يأتي في أحاديث الباب. قال: وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بوب باب سترون بعدي أمورا تنكرونها، ثم ذكر بعده حديث أسقط إسناده هنا: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا لبيان أو بيان للسنة عند ظهور هذه الأمور، يعني إذا رأيتم أمورا تنكرونها ما الواجب عليكم أن تفعلوه؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهو طرف من حديث وصله المصنف في غزوة حنين من كتاب المغازي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. واستدلال الإمام به هنا للتدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن حجر: قوله فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أي يوم القيامة، يعني إلى متى تصبرون؟ إلى يوم القيامة. وفي رواية الزهري: حتى تلقوا الله ورسوله، يعني متى؟ ممات. فإني على الحوض، أي اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدونني عند الحوض، فيحصل لكم الإنصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر. فذكر الحوض لاستيفاء حق الصبر. قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوة لقوله: ستلقون بعدي أثرة فكان كما قال. وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة، يعني إذا فاتك شيء من الدنيا بالأثرة استؤثر عليك في الدنيا، فإذا صبرت فإنك ستلقى الأجر العظيم عند الله عز وجل. فهذا فيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة. قال: وتقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر على ما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فإذا أوذيت في الدنيا تذكر ثواب الأخرى، وثواب الآخرة يهون دونه كل حرمان. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، إنكم سترون بعدي أثرة. الأثرة، قال ابن حجر: الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. يعني مثلا أراضي، إذا أعطي لك فيها حق وللآخر فيه حق، فإذا أعطي الآخر حق الأرض ولم تعط أنت فقد استؤثر عليك بغيرك، وأعطي هذا الحق المشترك بينك وبينه إلى غيرك. هذا معنى الأثرة، الانفراد بالشيء المشترك. قال: وحاصلها الاختصاص بحظ دنيوي، أي أن يخص أحد دونك بحظ دنيوي. فإذا خص أحد دونك وأنت لك فيه حق فهذه تسمى أثرة. قال: وأمورا تنكرونها، وأمورا تنكرونها، قال ابن حجر، يعني من أمور الدين، وهذه فتن في الدنيا والدين ونقص في الدنيا والدين، لأن يقع في القلوب شيء وسببه نقص الدين قد يكون، ثم أثرة الدنيا ظاهرة. ومع ذلك قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، يعني لا تقم عليهم تقول إما الحق وإما السيف، لا، قال: أدوا إليهم حقهم. ما حقهم؟ السمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وعدم الطعن فيهم، وغير ذلك. وسلوا الله حقكم، سلوا الله حقكم، أن تدعوا الله أن يسخرهم بأن يعطوكم حقكم، وأيضا أن تسأل الله أن يوفيك الحق إذا حرمته في الدنيا أن يعطيكه في الآخرة. وفي معنى هذا أحاديث أخرى دالة على العموم، لأن هذا الحديث قاله النبي للأنصار، ولكن هناك أحاديث. ففي صحيح مسلم سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ عليك أن تسمع وتطيع، ولكن لن تحصل منه شيء، لا يعطيك شيء. فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس. والإعراض فيه دلالة على أن فتح هذا الباب والخوض في هذا الباب يكره، وأن فتحه قد يجر إلى الشر والفساد. ولذلك أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، حتى خشي الأشعث الإشقاق على النبي عليه الصلاة والسلام فجذبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ليس عليكم إلا هذا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كل يتحمل، عليك أن تؤدي. وفيه دلالة على أن تقصير الحاكم في حق المحكوم لا يسوغ له أن يقصر في حقه، بل عليه اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا إخبار عن واقع، ليس تشريعا وحكما بأن يلعن ويدعى عليه، لأن مذهب السنة أن الحاكم لا يلعن، ولا يدعى عليه، إنما يدعى له بالصلاح. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا مقرر مشهور والآثار فيه كثيرة جدا. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ إذا وصل الكره بيننا إلى هذه الدرجة، اللعن والسب والبغض والدعاء عليهم. فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني إذا كانت الصلاة أنتم ممكنون منها، لم يقفلوا المساجد ويمنعونكم من دخولها إذا كنت تصلي، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وشيئا نكرة تعم كل شيء يكرهه الإنسان من ولاته، مع ذلك فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فيه أن مفارقة السلطان مفارقة للجماعة. من أين أخذنا هذا؟ نعم، لفظ الحديثين: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، واللفظ الثاني: فإنه من فارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية. ففيه أن مفارقة السلطان مفارقة للجماعة، وأن على الإنسان أن يصبر على ما يرى من شر وجور من السلطان، وأن مخالفة هذا الهدي هو هدي لأهل الجاهلية. قال ابن حجر: قوله فإنه من خرج من السلطان، قال أي من طاعة السلطان. ووقع عند مسلم: فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان. قوله شبرا كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وهذا كلام عظيم. قال: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. والسعي في هذا يشترك فيه اللسان وتشترك فيه الأيدي، فكل من سعى في حل عقد البيعة سواء بالطعن على الإمام وتنقصه وتهيج العامة عليه، وسواء في ذلك خرج بسيفه، ولو كان هذا السعي يسيرا. هذا الباب لا يتساهل فيه أبدا، لأن بعض الناس يجعلون الحكام فاكهة مجالسهم ويذكرون العيوب والنقائص، هذا خطأ. السلطان جانبه محترم ليس لذاته، وإنما لأن الشرع أمر بذلك، فنحن نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم الذي سد من كل جوانب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك قال العلماء: قعدوا الخوارج، أخبثوا الخوارج، والقعدية هم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. تزيين الخروج بذكر المعايب والطعن وما فيه من مثالب وغير ذلك. قال: فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك أي لأن السعي في حل عقد البيعة والخروج عن السلطان يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، ولذلك ما قامت ثورة إلا على الدماء، وهذا واقع مشاهد لا يحتاج إلى تعليق. قوله: مات ميتة جاهلية، المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية، هذا كلام ابن حجر يقول: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي حاله كحال أهل الجاهلية، ليسوا على سنة. قال ابن بطال: وفي الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. من أين أخذ هذا؟ قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، أي من الجور والظلم، فليصبر. قال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، يعني قام سلطان على آخر ثم استتب له الأمر، لا تقول هذا حاكم غير شرعي، هذا باطل مخالف لإجماع العلماء. قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. لماذا؟ قال: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكف الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل يجب بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، وسيأتي بيان ذلك. قال: حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال: فقال فيما أخذ علينا، أخذ علينا أو اشترط علينا أن بايعناه على السمع والطاعة، أي في المعروف في منشطنا ومكرهنا، أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به، وعسرنا ويسرنا، أي على النفقة في العسر واليسر، وأثرة علينا. قال ابن حجر: والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم، يعني نسمع ونطيع، بيعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، حتى لو استأثر الحكام علينا. قال: والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. وقوله وأن لا ننازع الأمر أهله، الأمر المراد به الحكم والملك والإمارة. زاد أحمد في هذا الحديث: وإن رأيت أن لك، قال ابن حجر، أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن طاعة، بغير خروج عن الطاعة. قال وعند ابن حبان أيضا: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. هذه رواية ابن حبان. وعند مسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا. قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا، من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره، يعني كفرا لا يختلف فيه أحد، ليس مجالا فيه للاجتهاد. يقول هذا العالم هذا كفر، ويقول آخر هذا كفر، ويقول الثالث هذا ليس بكفر، هذا لا يسمى كفرا بواحا. الكفر البواح هو الذي باح به صاحبه وأبداه وأذاعه وأظهره بحيث لا يلتبس على أحد. ولذلك جاء عند الطبراني في رواية: كفرا صراحا. قال: قوله عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. كم شرط للخروج؟ نعم، كم شرط؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. 4 شروط. الأول: إلا أن تروا، لا أن تسمعوا، تأتيك الشائعات أن في كذا في كذا في كذا، لا، ترى بأم عينك. ثم كفرا، ليس فسقا ولا ظلما مهما كان، كفرا. ثم بواحا، ظاهرا باديا. ثم عندكم فيه من الله برهان، أي دليلكم كتاب أو سنة، ليس اجتهاد عالم. دليل الكفر عندكم فيه من الله برهان، يعني دليله من الله، وحي، إما كتاب وإما سنة. فإذا توفرت هذه الشروط جاز الخروج أو وجب، بشرط القدرة أيضا. قال ابن حجر: ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم، يعني محل بعد تحقق هذه الشروط أن يكون قادرا. ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. الذي قال الداودي: الذي عليه العلماء في أمراء الجور، وثبت ما تقدم فيهم من أمر، قال أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم، بأن لا يحدث في البلد فتنة ولا يظلم الأبرياء ولا يسفك الدماء، لأن هذا من باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر إذا أدى إلى منكر فالإنكار يكون منكر. قال: حدثنا باقي شوية محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني. قال ابن حجر هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يطلب؟ يطلب الإمارة. فقال له الرسول إنكم سترون بعد أثره، يعني استعمالي لفلان ليس عن أثره، لأن الأثره ليست في زماني، إنما الأثره إنكم سترون بعدي، فإذا رأيتما فاصبروا، أما الآن فليس توليتي لفلان عن أثره، فلا تظن أن هذا الحق أنت مشترك فيه معك غيرك، إنما قدمته لمصلحة المسلم وليس عن أثره. قال ابن حجر والسر في جوابه عن طلب الولاية بقولي سترون بعد أثره إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه، فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. اختصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن سعيد ابن عمرو بن سعيد أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم، يعني أبو هريرة. قال ابن حجر والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن، وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قوله فإذا رآهم غلمانا أحداثا، يقول ابن حجر هذا يقوي الاحتمال الماضي، وأن المراد أولاد من استخلف منهم، أي أولاد من استخلف من خلفاء بني أمية، والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم، وأن أولهم يزيد، كما دل عليه قول أبي هريرة رأس الستين وإمارة الصبيان، فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. قال ابن بطال وهذا الشاهد وهذا الكلام الذي أريده من هذا الباب، قال ابن بطال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سماهم وعلمهم أبو هريرة وأخبر أن هلاك الأمة على أيديهم، يعني يحصل بسببهم الشر والفساد لمصالح الناس، ومع ذلك قال في هذا الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين، والواقع خير شاهد. أراد الناس حرية فجعلوها دماء جارية، نسأل الله العفو والسلامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. يكفي يكفي، أعطيكم وقت، الأبواب كثيرة والأحاديث كثيرة، ولكن ماذا نفعل؟ الوقت قصير، بقي المغرب كم؟ 10 دقائق؟ 10؟ 10؟ نعطيكم ما بي. على كل حال نرجي هذا إن شاء الله للدرس القادم، درس الغد بإذن الله عز وجل. والمعذرة على السرعة، فالسرعة هنا مطوبة، وجزاكم الله خيرا. الشيخ عزيز حفظه الله.